قال الحرب عليه دروس. قال باب ما جاء في صيام السبت. باب ما جاء كتاب الصيام باب ما جاء في صيام السبت. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأزبات رواه الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا عيسى بن يونس من الثقات هو من أزبة الناس في جدي. قال عن ثور بن يزيد عجيب ثور بن يزيد بن يزيد بن زياد الكلاعي عشام الحمصي ابن القطان يقول ما رأيت شاميا أوثق من ثور بن يزيد. ابن المديني قال ثور عندي ثقة. ابن معين قال ثقة. الإشكال أنه هو يعني من أهل البدعة. الحق أن ثور بن يزيد أيضا قدري يعني قدريا كان قدريا يرى القدر. أبو حاتم الرازي قال صدوق حافظ وحبرم وردة هو عمتنا من الثقات. والعجيب أنهم قالوا للإمام أحمد أنروي عن ثور بن يزيد. قال أروي عن ثور بن يزيد لكن اتقي قرنيه. قال أروي عن ثور بن يزيد لكن اتقي قرنيه. الكلام على أنه يرى القدر. عن خالد بن معدان ابن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله الشامي أيضا الحمصي وهو من الثقات الأدبات. أنا سيقى ثقة الأجل قال شامي التابعين ثقة ابن خراش قال ثقة ابن سعد قال ثقة ابن شعيب قال ثقة. عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت أو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه في رواية فليمضغه لحاء يعني القشر. قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه في رواية فليمصه. فهنا لا تصوموا نهي والأصل في النهي التحريم والأصل في النهي التحريم. الحق أن هذا الحديث أوجب اختلافا كثيرا عند العلماء لأن بعض العلماء كان يرى بأن هذا الحديث لا يصح. بعضهم طرح الكلام على الحديث كلية وضعف الحديث مرة وبعضهم ألغى ذلك ونظر إلى المسألة بعين الإنصاف. فهنا الكلام في هذا الباب على أقوال ثلاثة سنبينها لكن الكلام على الحديث في هذا الحديث اختلف نقاد علم الحديث في الحديث. مالك يقول عن هذا الحديث هذا كذب. مالك قال هذا حديث كذب. الترمذي قال هو حديث حسن. شوف المفارقات. قال أبو داود هو حديث منسوخ ومعنى ذلك أنه ثبت ونسخ. لما يقول أبو داود هو منسوخ يعني هو أثبته الآن أثبت صحته ثم أثبت النسخ. قال النسائي وحديث مضطرب وعله الحافظ أيضا بالاضطراب في التلخيص. والحق أن الحديث ليس مضطربا الحديث صحيح هو يحتج به. فاختلفت الأقوال هنا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول بكراهية إفراد صيام يوم السبت أو بالتحريم وطبعا الأقرب عند العلماء الكراهة. القول بكراهية أو بحرمة صيام يوم السبت إفرادا لأنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يبقى يحرم الصيام في كل شيء إلا في الفرض. والفرض معناه إيش؟ معناه أنه يجوز له أن يفرد الصيام يوم السبت بقضاء أو بنذر. ما كان واجبا ما كان فرضا يصح وإلا فلا. فالعلماء قالوا إفراد يوم السبت في غير ما افترض عليهم فهو على الكراهة أو على الحرمة. طبعا الجماهير على الكراهة كما سيأتي. القول الثاني إباحة إفراد السبت بصيام. وهؤلاء لهم أدلة منها أولا الأصل عدم المنع لأن الإسلام قال الصوم لا عدل له فكان مشروعا عموما وأيضا قالوا بأن الحديث الذي جاء في المنع حديث لم يصح مضطرب، وأيضا قالوا بأن الإنسان قال أفضل صيام صيام داود، وصيام داود لابد أن يأتي عليه السبت منفردا. القول الثالث هو القول بالرخصة في صيام يوم السبت إن صام يوما قبله أو صام يوما بعده، وهذا قاله المحققون من أهل العلم. قال ابن خزيمة رحمه الله قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة يعني يوما قبله أو يوما بعده، وهذا اختيار مسلك الجمع بين الأدلة. وقد ورد عن كريب أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه، وعن ابن عباس أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان يكثر فيها الصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصوم السبت والأحد، وقالت كان يقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أريد أن أخالفهم، فكان أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم السبت والأحد، فهو يصوم السبت يوم، وقال إنهما يوم عيد المشركين فأنا أريد أن أخالفهم. وهذا كما قلنا المحققون من أهل العلم يقولون بذلك، فلا تعارض أبدا بين النهي وبين ما جاء عن أم سلمة. أم سلمة بيّنت أن الصوم السبت صح في إيش؟ صح في ألا يكون منفردا. يبقى عندنا هنا النهي هنا يقع على الانفراد، فصيام يوم السبت مفردا انفرادا لا يصح إلا في الفرض أو القضاء أو النذر، إلا في الفرض أو القضاء أو النذر، وإن كان في التطوع فعلى الكراهة أو على التحريم على ما قال بعض العلماء وحقنا على الكراهة، وإن قال بعضهم على التحريم كما قلنا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالنهي هنا وارد على الإفراد، النهي هنا وارد على الإفراد، فلا معارضة بين حديث خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر أن النبي قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، وبين حديث أم سلمة، لأن أم سلمة ماذا قالت؟ قالت كان يصوم السبت والأحد، فدل ذلك على أن النهي هنا والإفراد، وشابه بذلك صيام يوم الجمعة، النهي هنا على الإفراد، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. ولذلك أبو داود بوب قال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مع يوم الأحد، فكان صيام يوم السبت كصيام يوم الجمعة، المنهي عنه هو إفراد بالصوم. بإذن أقول ثلاثة، والقول الراجح الصحيح هو قول المحققين، وهو كراهية إفراد يوم السبت بالصيام إلا فيما افترض عليكم، ويجوز إباحة أن يصومه مع يوم قبله أو يوم بعده، لا سيما أن أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، ويقول إنهم يوم عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فالحديث صحيح وفيه النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام إلا إذا كان قضاء أو نذرا أو فرضا، وله أن يصومه إباحة إن صام يوما قبله أو صام يوما بعده، وهذا أعدل الأقوال في هذا الباب. طب لو جاء في عرفة وكان السبت قلنا يصوم يوما قبله فإن لم يدرك فلا يصومه، طب يوم عاشوراء قلنا يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإن لم يفعل فلا يصومه، فجوازه هنا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا قال في عرفة اليوم الذي بعده هو العيد قلنا هو الذي فرط فيتحمل تفريطه يصوم يوما قبله ليجوز له الصوم في ذلك، لأن النبي ماذا قال؟ قال فإن لم يجد، يعني لو كان صائما فإن لم يجد إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه، هذا تأكيد على النهي، وهذا الذي حدث بعض الأحناف أن يقولوا بحرمة صيام يوم السبت إلا ما يكون وهما، وقلت الجميع على الكراهة على الإفراد وعلى الإباحة والجواز إن صام يوما قبله أو صام يوما بعده. الفوائد المستنبطة: الاستثناء معيار العموم إلا في مفترض عليكم، من السنة التعبدية مخالفة أهل الكتاب. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين.